إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فمهما اجتمع على هذه الأمة من أحزاب الأرض كلها إذا نصرهم الله عز وجل فلا يقدرون على هزيمتها. هذه الأمة لها في معاركها مع أعدائها صفات خاصة وموازين خاصة. هذه الأمة وأمة الإسلام عموما والطائفة المؤمنة في صراعها مع طوائف الكفر والباطل بصفة عامة قواعد وموازين خاصة ليست تعتمد على كثرة العدد والعدد. فإن الله عز وجل إذا نصر قوما فلا غالب لهم. وهو عز وجل ينصر أهل الإيمان بنصرهم لله عز وجل في إقامتهم لأمره بنصرهم لدينه سبحانه وتعالى. وذلك أن نصرته عز وجل وهو الغني الحميد وهو الغني عن العباد إنما المقصود أن ينصر دينه وأن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصروا دين الله نصرهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ربي أعطاني لأمتي أن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسجي بعضا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاني لأمتي أن لا يهلكهم بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار وجوانب الأرض، ولو اجتمع عليهم من بنواحي الأرض كلها، لكن إذا سبى بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا فعند ذلك يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستحل بيضهم ويأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الله عز وجل إذا نصر أهل الإيمان فإنه لا يغلبهم أحد، لأنه هو عز وجل نعم المولى ونعم النصير، والأمور بيده سبحانه وتعالى. وقضية النصر والهزيمة وموازين القوة والضعف بالنسبة للأمم عوامل مختلفة كثيرة لا بد أن ننتبه فيها، ليس إلى الموازين الأرضية ولكن ننتبه إلى أثر أفعال العباد في تحقيق هذه الهزيمة أو النصر أو في تغيير موازين القوة، وأن الله هو الذي يقدر النصر والهزيمة على العباد. وهذا الأمر متكرر في سياقات القرآن في السنن الماضية والآتية، فيما مضى من سنن الأنبياء وفيما ذكر الله من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما بين من أمور عامة دائما تتكرر وتقع. أثر أفعال العباد في القوة والضعف، أفعالهم طاعة ومعصية، أفعالهم خيرا وشرا، أفعالهم قربا وبعدا من طاعة الله. وأن الله هو الذي يقدر الهزيمة والنصر، أنه سبحانه وتعالى إذا نصر قوما فإنه لا يغلبهم أحد، وإذا خذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعده. والله سبحانه وتعالى خذل الكافرين، وإن استمروا مدة من الزمن يعلو سلطانهم الزائف ويظهر للناس قوتهم التي يخوف الشيطان بها أولياء ويخوف الناس بها أولياء، يخوف الشيطان يخوف الناس بأوليائه امتحانا من الله عز وجل للعباد. ولكي يرد أهل الإيمان إلى التوبة والإنابة وتكميل مراتب العبودية التي من أجلها قدر الله عز وجل عليهم تسلط العدو، وإنما قدر ذلك لمصلحة أهل الإيمان ولتكمل عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وإنما أودد الكفرة وكفرهم وهو يبغض ذلك سبحانه وتعالى، لكي تستكمل الطائفة المؤمنة أنواع النصرة لدينه وأنواع العبودية له عز وجل على الأحوال المحبوبة والمكروهة، على العسر واليسر والمنشط والمكره. وهو عز وجل يبين بذلك منزلة المؤمنين عنده، فمن أجل أن يعبدوه بأنواع العبودية المختلفة أودد من هانوا عليه وسلطهم عليهم وأقدرهم على أنواع الظلم والفساد في الأرض الذي يبغضه، لكي يعبد المؤمنون ربهم. فأنتم أيها المسلمون في هذه المحن والفترات التي يتسلط فيها الأعداء، لابد لكل منا أن يستحضر هذه المعاني، لأن الله عز وجل هو الذي بيده النصر وهو الذي يخذل من يشاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الناس في عند في في في إذا يعني التفتت قلوبهم إلى الموازين المادية فقط، ظنوا أن الأمور لا تتغير، وظنوا أن موازين القوى في الأرض يعني سوف تستمر، ذلك لأنهم لا يدرون العواقب. ولو تأملنا عبر التاريخ كيف سقطت الأمم والحضارات، وكيف أن الله أبدل الناس بعضهم مكان بعض وجعل بعضهم خلائف لبعض، وكيف أن أمما يعني في حياتنا رأيناها كيف تنهار وكيف يقوى غيرها وكيف تسلط ذلك الغير، ونظرنا إلى الأسباب التي يقدرها الله عز وجل حتى وهم في عنفوان قوتهم، لعلمت أن الأمور ليست بيد البشر قطعا، هذا أمر محسوس مشهود. الأمم في عنفوان قوتها كثير من الناس يظن أنها لا تبيد حضارتهم، لا يبيد سلطانهم، وأقسم الكفرة في كل زمان بذلك، كما قال عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فسبحان الله، أمر عجيب. وأن كل الظلمة يقسمون ليقينهم التام بأنهم لا يزول سلطانهم ولا يزول ملكهم. والناس لا يعني لا الناس في هذه الفترات يظنون فعلا هذا الأمر، ولذا كثير منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن إذا استحضرنا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، مع نظرة على التاريخ لننظر كيف تنهار الأمم، كيف انهارت أمم، وكيف تسلط عليها عدوها، وكانت حضارتهم في يعني عنفوانها كانت سلطانا قويا شديدا. الفراعنة مثلا، قوم عاد، قوم ثمود، ما زالت آثارهم باقية تحكي كيف كان تسلطهم وكيف كان بطشهم بالناس وكيف كان يعني عنفوان قوتهم. ومع ذلك زال كل ذلك، أصبحوا خبرا وحكايات جعلهم الله عز وجل أحاديث. وفي زماننا رأينا يعني في سنوات معدودة، بل هذا والله من أعجب آيات الله حقيقة، أن في آخر الزمان الآيات تتتابع. الأمم مثلا، لو الحضارة أو الدولة الفرعونية مثلا بأسرها المختلفة، كم استغرقت حتى تنهار؟ استغرقت مدة طويلة. قوم نوح استغرقوا يعني بعد دعاء نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم قسموا مرة واحدة، ظل عنفوانهم مدة طويلة. والفراعنة بقوا ربما يعني عدة آلاف من السنين أو أقل، مئات. ويعني الرومان أيضا كذلك. أنت لو نظرت إلى قوة الاتحاد السوفيتي السابق مثلا في زماننا، وكيف كان في عنفوان القوة ثم يعني ينهار ويضعف جدا، ويعني يصبح الناس فيها تكففون أرزاقهم بأنواع الذل والهوان، لعلمت أن هذا الذي وقع في سنوات معدودة في أقل من 10 سنين أو 15 سنة كان يقع في الأزمنة الماضية بالنسبة للقوة التي وصلوا إليها في أضعاف هذه المدة من السنين. ذلك لا تستبعد ولا تستغرب أن تتغير موازين القوة في يعني في آخر الزمان في لحظات. الآيات أسرع وقوعا. الآيات في الماضي كان زلزالا يذكر عبر التاريخ، والآن ترى الزلازل تتكرر في كل يوم من أحداث، الأعاصير كذلك، وصغر العالم بكثرة وسائل الاتصال يجعل أمام الناظر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. في كل يوم يقع شيء يذكر الناس بأن الأرض والسماء ليست بأيدي البشر، وأن حتى قلوب العباد تتقلب في محبتهم وكراهتهم، في اجتماعهم وافتراقهم، تجد أحداثا ربما تقع، وهذا وقع والله لكثير، تجد مرة واحدة طوائف من المجتمع انهار بعضها على بعض، وانهال بعضها على بعض بالصراع، وتمزق المجتمع بأسره، وبعد أن كانوا ساكتين مقرين بالأوضاع المختلفة، ثم تنفجر الاختلافات بينهم حتى تتمزق هذه الأمة التي كانت قوية قهرة. ومن ينظر إلى يعني أسباب ضعف وأسباب تدهور أحوال الأمم يتأكد أن الأسباب موجودة في الظلمة والكفرة المتسلطين على العالم في زماننا، والذين يظن أنهم القوة الوحيدة أو نحو ذلك. أسباب ضعفهم وهلاكهم قائم وموجود، ويمكن أن يشتعل في لحظة إذا أمر الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بما أمر الله عز وجل المؤمنين من نصره، فإنه إذا نصرهم سبحانه وتعالى، إذا نصر المؤمنين بأن نصروا ربهم، نصروا دينه، فلا غالب لهم، لن يغلبهم أحد، ولن يقف في وجوههم أحد بإذن الله تبارك وتعالى. ونعوذ بالله من الخذلان، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا التوكل المأمور به إن بعد الترغيب فيه بأن الله يحب المتوكلين، هو التوكل على الله في إصلاح النفوس، وفي نصرة الدين، وفي ابتغاء الآخرة، وهو أعلى أنواع التوكل. فإن كثيرا من الناس يظن التوكل على الله مقتصرا، يظن أن التوكل على الله مقتصر على أمر الأرزاق، وأكثر الناس يتوكلون على الله في حياتهم الدنيا، أكثر من يتوكل منهم، وإلا فالأكثر لا يتوكل، ولكن من يتوكل في أمر رزقه ومعاشه وعمله وأولاده. ولكن توكل الرسل والأنبياء والأولياء إنما هو في نصرة الدين، وفي إعلاء كلمة الله، وفي إصلاح نفوسهم ليتمكنوا من نصرة الله عز وجل ونصرة دينه وتحقيق العبودية له. فهم يستعينون بالله على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، يتوكلون على الله في أمر الآخرة، في دخول الجنة، ولأنفسهم ولمن حولهم من الناس. فهم يتوكلون على الله في صلاح الدين، في صلاح الدنيا والآخرة، وفيما يحتاجون إليه من توفيق الله سبحانه وتعالى لإقامة شرعه ودينه. وهذا أعلى أنواع التوكل كما ذكرنا، وهو توكل الرسل وأتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل. وهذا أيضا له ارتباط بما قبله، صفات الإمام والقائد، وذلك بعد أن بين سبحانه وتعالى صفات النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة واللين وعدم الفظاظة والغلظة، والأوامر التي أمره بها من العفو والاستغفار والمشاورة في الأمر، والتوكل على الله عز وجل عند العزم، والاجتهاد في نصرة الدين، والتوكل على الله في هذه النصرة، بين أنه يستحيل على أن أي نبي من الأنبياء أن يقع منه الخيانة والغلول. وهذا دليل على أن هذه الصفة، صفة الخيانة والغلول، وأن يكون القائد يأخذ لنفسه، صفة مدمرة ومهلكة للطائفة التي يكون قائدها كذلك. إذا كان قائد طائفة من الطوائف وأمة من الأمم بهذه الصفة، فهذا أمر لا يمكن أن يستمر معه بقاؤها، وبالتالي فيستحيل أن يكون النبي، أي نبي من الأنبياء، توجد في هذه الصفة، صفة تستحيل مع النبوة، لأن الله أهلهم للمقامات العالية، وأهلهم لقيادة الأمم، وأهلهم لقيادة البشرية، فيستحيل أن يولد فيهم من الصفات المنكرة المذمومة التي تسبب دمار الأمم وهلاكها وضياعها، فإن ذلك من أعظم أسباب خراب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. خراب الدنيا وانتهاؤها بالكلية ودمار الكرة الأرضية بما فيها وزوال ما عليها من وجود بشري مرتبط بتضييع الأمانة. ولذا كما ذكرنا، هذه من الصفات التي يستحيل أن يوجد فيها، أن توجد في نبي من الأنبياء، أو أن يتصور في نبي. وكان هذا علاجا لبعض ما تكلم به البعض ممن كان يجهل هذا الأمر، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، أي يخون. وروى ابن جرير عن مقسم قال: حدثني ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأكثروا في ذلك، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم مرسلا، يعني مرسلا. ورواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. قضية يعني عظيمة الأهمية حتى تنزل فيها هذه الآيات. إذا كان الأمر في قطيفة، لو يعني تصور بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون أخذها لنفسه، أولا هذا التصور كما دلت عليه الروايات الأخرى إنما صدر ممن يسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وأن هذا مناف لما عليه أهل الإيمان ولعقيدة أهل الإيمان من يعني عقيدتهم في النبوة، وهو أنه لا يجوز على النبي ذلك. وهذا الأمر يعني ربما يكون قد وقع فيه البعض بناء على عادتهم في الجاهلية التي كانوا فيها قبل ذلك، وهو أن الرئيس والكبير دائما ما يأخذ لنفسه، وما دائما ما يغل ويكتم شيئا يأخذه خفية من الغنائم أو من الأموال العامة التي تحت يده. وهذا أمر تجده في أهل الدنيا كأنه قاعدة مستقرة وكأنه حق مكتسب، فإلا من رحم الله، وإن كانوا دائما لا يظهرون ذلك، ولكن هذا الأمر لا يجوز أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وكذلك لا يظن بأي نبي من الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون من الخيانة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. وهذا لأن هذا الأمر ينافي مقام التبليغ بالكلية، وينافي مقام قيادة الأمة كما ذكرنا، بل كل من اتصف بالخيانة لا يجوز أن يولى أمور المسلمين، سواء كان في الإمامة العظمى الإمامة الكبرى الخلافة أو ما دون ذلك من الولايات، فإن تولية الخائنين الذين لا يصلح الله كيدهم من أسباب فساد العالم، ونسأل الله العافية، وأسباب فساد الأرض، وأسباب انتشار المنكرات، وأسباب ضعف الأمم، وأسباب هزيمتها وخذلانها. وكل أمة تنتشر فيها الخيانة، وخصوصا في من يتولى الولايات ويؤتمن على الأمانات وخصوصا العامة منها، فإنها أمة مخذولة بلا شك، لا بد وأن يقع فيها من الفساد وأن يسلط عليها عدوها، ولا بد أن لا يتحقق لها استمرار أمر ولا نصر ولا تمكين في الأرض، ونسأل الله العافية. إذا كان هذا في خطيفة فقدت، أو إذا كان هذا يعني يمكن لو حدث من قائد في خطيفة لكان سببا لخذلان الأمة، فما الظن بما هو أكثر من ذلك؟ إذا كان الأمر في الشيء اليسير يؤدي إلى الفساد الذي لا بد أن ينزه الأنبياء عنه ويعتقد سلامتهم منه، فكيف بما زاد على ذلك؟ نسأل الله العافية. قال ابن كثير رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس: وما كان نبي أن يغل، أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. هذا وجه آخر في تفسير الآية، وهو عدم العدل في قسمة الغنائم، أن يعطي البعض ويترك البعض، وهذا أيضا من الخيانة إن لم يأخذها لنفسه، لكن يخص بعض الناس بما ليس من حقهم ويحرم طائفة أخرى. وهذا من شيم المفسدين في الأرض، أن يكون هناك طائفة من المقربين، كما كان عند فرعون عندما قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فطائفة المقربين طائفة يباح لها أضعاف أضعاف الأجر المطلوبة، ولذلك كان ترغيبه للسحرة بالإمتحاء إذا انتصروا أكبر مما طلبوا من الأجر. طلبوا أجرا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فطائفة المقربين تأخذ أضعاف أضعاف الأجور، هي لا تحتاج إلى أن تعطى أجرا، لأنها يباح لها والعياذ بالله من يعني أموال الناس وأعراضهم وما وحقوقهم ما لا يسألون عنه والعياذ بالله، فهم يعرفون جيدا ما عليه المقربون وما للمقربين من فرعون، ولذلك كان هذا أعظم الترغيب لهم. كما أنه جعل طائفة أخرى مستضعفة مستباحة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وجعل المجتمع شيعا وجعل الناس شيعا طوائف، يباح لطائفة ما لا يباح لغيرها، وتنتهك حرمات طائفة دون أن يسأل أحد عنها ودون أن يجازى على انتهاك حقوقها، هذا أمر من الفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين. ولذلك كان هذا من وجوه الخيانة، لأن الإمام إنما أعطي السلطات والقوة لأجل أن يقيم العدل في الناس، والعدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يميز بين الناس إلا بما ميز الله عز وجل به، إلا بما خص وفرق بين الناس به من إقامة من الحق والباطل. الله عز وجل جعل الذي يفرق بين الناس إقامة الحق أو الوقوع في الباطل، فمن أقام الحق أعلى الله شأنه ورفعه، ومن وقع في الباطل وعمل بالباطل وضعه الله عز وجل وأذله وأهانه، وجعل الذلة والصغار على من خالف رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما أن يجعل الناس شيعا ويقسم المجتمع إلى طبقات وطوائف، تعطى طبقة من الطبقات حقوقا ويمنع الآخرون، فهذا من خيانة الأمانة، لأن كما ذكرنا ما أعطاه الله من القوة والمكانة والأمر النافذ هو أمانة من الأمانات، فإذا وضعها في غير موضعها، إذا أعطى بعض الناس ومنع الآخرين فهي خيانة، وإن لم يأخذ لنفسه، فإنه كونه يترك أو يعطي بعض الناس ما لا يعطي غيرهم وهم يستحقون استحقاقا واحدا، هذا نوع من خيانة الأمانة، ونعوذ بالله من ذلك. قال العوفي بأن وما كان نبيا أن يغل، أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق: وما كان لنبي أن يغل بأن يسلك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. هذا وجه ثالث في تفسير الآية، وهو الخيانة في البلاغ، وقد يدل عليه قول مسعود: غلوا مصاحفكم فإنه من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. المقصود أن الغلول ليس فقط على الأمور المادية، ولكن هناك أيضا خيانة في الأمور المعنوية، وذلك في حق الأنبياء مستحيل كما ذكرنا، فإن الأنبياء معصومون، وصح الأقوال أهل العلم أنهم معصومون من الصغائر والكبائر، ولا نزاع في العصمة من الكبائر، والصغائر المزرية وكتمان البلاغ وفضلا عما زاد على ذلك من الشرك والكفر. هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما النزاع في الصغائر غير المزرية. والصحيح أن الأنبياء معصومون مطلقا من كل الذنوب التي هي ذنوب في حق البشر الآخرين، بمعنى أنهم لا يتعمدون المعصية، وإن وقع منهم خطأ أو نسيان أو فتور أو خطأ في الاجتهاد أو نحو ذلك من الأمور فهو أو خلاف الأولى أو فعل خلاف الأولى، فهذا الذي يسمى ذنبا في حقهم، والله أعلى وأعلم. أما أمر الخيانة بالبلاغ، أمر الخيانة بصفة عامة، فأمر لا خلاف بين العلماء أنه لا يقع من الأنبياء، لأن ذلك من أعظم المنفرات عنهم وعن تصديقهم واتباع أمرهم. فهذا الأمر وهو الخيانة في الأمور المعنوية بترك بعض ما أنزل الله، وهذا من يعني إذا وقع في القائد والإمام والمسؤول عن غيره، وكذلك أهل العلم، إذا وقع من أهل العلم كان أيضا من أعظم أسباب الفساد أن يكتموا بعض الدين فلا يبلغوه للناس ولا يقومون ذلك من أعظم أسباب الفساد وأعظم أسباب انحراف الناس عن الدين الحق، أعظم أسباب تحريف الملل عما كان عليه دين الرسل الواحد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فالرسل كانوا كلهم جاءوا بدعوة واحدة ودين واحد وهو دين الإسلام. كيف حدث الانحراف؟ كيف وقع التحريف؟ لأن بعض من كان له أمانة التبليغ وإقامة الدين من أهل العلم ومن أهل القوة والسلطان تركوا بعض ما أمرهم الله عز وجل به، وهذا من أعظم الأمور خطرا في تحريف الملل. الدعوة إلى الله وإبلاغ دين الله لابد أن يكون شاملا كاملا، ليس فقط ما يوافق آراء الناس وأهواءهم، ليس ما يوافق أهل القوة والسلطان، لابد أن يبلغ الدين كاملا كما أمر الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ورثته أمته، فلا بد أن تبلغ الأمة ممثلة في أهل العلم منها ما أنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكتفوا بالبعض دون البعض، إنه أول أسباب الانحراف، فضلا أن يقولوا على الله عز وجل ما لا يعلمون، فضلا أن يقولوا الباطل وينسبوه إلى الدين. إن ترك بعض الحق لا يبلغ هو سبب أسباب الانحراف، أشد منه أن يقال على الله عز وجل ما لا يعلم أنه من الدين، ما لا يعلم العالم أنه من الدين، أشد منه أن يقول على الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعلم أنه خلاف الدين. ولذلك كان عالم السوء وإمام السوء من أعظم الناس خطرا على الأمة، وكان الدعاة على أبواب جهنم هم سبب الفساد الأشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشر الذي بعد الخير الذي فيه دخن، قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير أي الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذن عندهم كلام بالإسلام، عندهم إظهار للإسلام، لكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وهم يتكلمون بحق ليروضوا به الباطل، وإلا فما تكلموا بالحق نصرة للدين، وإنما يتكلمون به ليتمكنوا من الصد عن الدين والعياذ بالله. وهذا أمر معلوم، فإن الباطل وبيء لا تقبله الفطر والنفوس، مر خبيث تأباه الفطر والنفوس، ولا يمر إلا بشيء من الحق. خدعة إبليس الأولى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فعلم أن هذا الباطل لم يروج إلا بشيء من الحق، فعظم الله بالقسم، وظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، والله أعلى وأعلم. وقاسمهما، القسم كان لتمرير الباطل، القسم يظهر منه أنه يعظم اسم الله، يعظم الحلف به، يقسم بالله أن ذلك أنه ناصح. فهكذا الباطل دائما لا يروج على الناس إلا بشيء من الحق، فلذلك كان المنافقون أشد خطرا على الأمة، ولذلك كان كتمان بعض الدين الذي لا يوافق الأهواء الباطلة، وأننا عندنا متسع فيما يوافق. هذا من أعظم أسباب انحراف الأمم ومن أعظم أسباب فساد الأرض والعياذ بالله. لابد أن يبلغ الحق كاملا دون أن يكتم منه شيء، والله المستعان. ويعني لو كان هذا الأمر سائغا، وهو أن يبلغ بعض الحق دون البعض الآخر، لساغ أن يقال عن إبليس قصائد المنائح، وأن يقال عنه أنه يعني عنده من التوحيد والإيمان المعرفة بالله والمعرفة باليوم الآخر، وأنه يدعو الله مباشرة بلا وسائط. فإنه قال ربي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهذه طريقة بعض المفترين على الله الكذب والعياذ بالله، الذين يعني يستعملون هذا الأسلوب. فإبليس عندهم يلزمهم يعني أن يكون من الكمل، لأن عنده هذه الأمور من الحق. فهل هذا إيمان وهل هذا حق؟ لا، لابد أن يبلغ الأمر كاملا وأن يبلغ الدين كاملا. فالنبي يستحيل أن يكتم بعض ما أنزل الله إليه، وهذا ما كان نبيا أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه. فهذا أحد وجوه الخيانة. كل هذه الوجوه التي ذكرت في الحقيقة يستفيد منها أهل الإيمان كما ذكرنا، كما أنهم استفادوا من الصفات الطيبة التي ذكرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتصفوا بها في صغارهم وكبارهم وكبيرهم، أن يتصفوا بها القادة والمقودون، وكذلك أن يتجنبوا ما نزه الله أنبياءه ورسل عنه، لأنها صفات قبيحة، فلابد أن يتنزل عنها، خصوصا القادة والعلماء والأئمة وكل من له ولاية على يعني على غيره، كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة. فكل من يتولى، يعني الأب إذا خان والزوج إذا خان مثلا بأي خيانة، بأن يعني يأخذ نفسه ما لا يحل أن يأخذه، أو أن يترك إبلاغ أهله وأولاده وأمرهم وتربيتهم ببعض أمر الدين، يعني الواجب عليه أن يبلغهم وأن يقيمه فيهم، إذا خص بعض الناس بعض رعيته دون بعض، وقع الفساد في الأسرة بلا شك. من أعظم أسباب الفساد في الأسر مثلا أن أهل الولاية فيها الأب والكبير مثلا يخص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، يقسم للبعض دون البعض، يعطي البعض دون بعض، أو يترك إصلاح الخلل الموجود، يتمسك ببعض أمور ويترك أمور أخرى لا يسعى في إصلاحها. فكما ذكرنا هذا الأمر، كل هذه الوجوه لابد من الاستفادة منها والحذر منها. والصحيح أن كل هذه الوجوه المذكورة داخلة في عموم وما كان نبينا أن يغل، لأنها فعل في سياق النفي، فهو نكرة في سياق النفي. فكل أنواع الغلول الحسية والمعنوية منفية عن الأنبياء، ويجب أن يتركها أهل الإيمان، خصوصا قادتهم وأهل العلم منهم كما ذكرنا، وكل من له ولاية على غير في ولايته. قال ابن كثير: وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك: وما كان نبيا أن يغل، بضم الياء، أن يخان، يعني ما كان لكم أن تخونوا النبي، ما يجوز لكم أن تخونوا النبي. هذا الوجه في القراءة خلاف القراءة المشهورة، وليست هي من القراءات السبع ولا العشر، لا هي أي غل والله. قال: وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير عنهما. يبقى غل بعض أصحابه، يبقى مكان أي غل أي خان، لأنه سوف يطلعه الله، وذلك مناف لحقيقة يعني الغلول من ورائه. والخيانة للنبي نوع من عدم تحقيق الإيمان به. قال: ثم حكى أي ابن جرير عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة، يغل أي ينسب إلى الغلول، ينسب إلى الغلول. هذا وجه آخر في تفسير قراءة يغل، يبقى يغل أي يخان أو يخون، يبقى التفسير الثاني لها. ثم قال تعالى: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. روى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، سددون الرجلين دارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية. رغم تضعيف الشيخ الألباني له، إلا أنه ثابت في الصحيحين معناه. قال في الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. طوقه يعني جعل طوقا في عنقه، الأرضين السبع كل منها بعضها تحت بعض، يجعل هذا الذراع أو هذا الشبر في عنقه، التراب الذي يكون في هذا الشبر إلى الأرضين السبع، هذه الأرض بكل ما فيها وما تحتها والأرضين الأخرى، كل ذلك يجعل طوقا، فكيف يتخلص منه؟ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. نسأل الله العافية. هذا الحديث الصحيح الذي احتج به من يقول أن الأرضين السبع هي في هذه الأرض، ومن يقول بل هذه الأرض كلها مهما حفرنا فيها هي أرض واحدة، فيقول أن ما يناظر هذا الذراع من الأرضين الأخرى المنفصلة عن هذه الأرض المستقلة عنها يؤتى به ويجعل عنق طوقا في عنق الغال أو الظالم للشبر من الأرض. ونسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هذا حديث صححه الشيخ الألباني. هكذا رواه الإمام أحمد. هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لعماله، وهذا حد الكفاية بالنسبة لهم، لأنك من لم ليس له منزل يتخذ منزلا، وهذا ليس يعني أنه يأخذ من نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيهم عليه الصلاة والسلام، أو يجعل من يعطيهم، وذلك بأن يخبره من يعمل الأعمال من جمع الأموال أو ولاية الولايات لأن ليس له منزل أو ليس له زوجة أو ليس له دابة أو ليس له خادم، فيؤذن له بأخذ ما يحتاج إليه حتى يأخذ ذلك، فما أصاب شيئا سوى ذلك زيادة على ذلك فهو غال، فهو خائن للأمانة. وهذا دليل على أن قضية الغلول واسعة، ليست فقط في الغنيمة عندما يغل الإنسان ويسرق من الغنيمة قبل قسمتها، بل كل من ولي ولاية وكان على مال من أموال المسلمين العامة. ونسأل الله العافية، والله إن هذا لبلاء شديد. كل من ولي على المسلمين من أموالهم شيئا فيمكن أن يتصور فيه الغلول والخيانة في أن يضع الأشياء في غير مواضعها، وللأسف ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الغلول والخيانة، أن أموال المسلمين العامة هي أكثر الأموال استهانة عند الناس. الناس يستهينون بالأموال العامة زي بيقولوا إيه، مال الحكومة شايب ولا مال الحكومة حلال، وكلمة مال الحكومة دي أصلا الحكومة ملهاش مال، هذه أموال المسلمين العامة، هذه ملك المسلمين عموما، هذا أشد خطرا من الأموال الخاصة. هذه الأموال الخاصة لذلك تجد التشديد على الأموال العامة أكثر، اللي هي من مثل الغلب جيش النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يأخذ شراك، الشراك ده اللي هو سور النعل وش شبشب اللي هو بتاع أبى أن يأخذه، وقال فأتي به يوم القيامة. تشديد عظيم جدا. مع لماذا؟ لأن كيف بعد أن انصرف الجيش كم واحد هيقدر يوصل له نصيبه من هذا الشيء اليسير، وجعله من الكبائر. ونسأل الله العفو والعافية. فأموال المسلمين العامة أغلى من أموال الخاصة. أموال خاصة تعرف الشخص تروح ترجع له حقه إذا تبت إلى الله، لكن أموال المسلمين العامة ملايين. نسأل الله العافية. يعني الذي يأخذ من يعني أي أموال المسمى عند الناس بأموال الدولة هذا أغلظ ممن يأخذ من الأموال الخاصة. لأن هذه الأموال كما ذكرنا هي في الحقيقة يعني مملوكة لكل المسلمين، فلكل مسلم حق ونصيب فيها، فكونه يهمل في شيء منها، يدمره مثلا، يعني يفسده على المسلمين، أو يستعمله استعمالا يؤدي إلى فساد، أو يأخذه بغير حق، أو يعني يحتال بأي وسيلة من الوسائل يأخذ ما ليس له، فالباب فيه باب شديد، ونسأل الله العفو والعافية. ومن ذلك الرشوة، فسيأتي ما يدل على أنها من الغلول ومن هذا الطبيعة والخيانة. فكل مال يعني يدفع لموظف عام من أجل أن يخون الأمانة، يعني هذا أشد بلا شك، أو حتى يؤديها، فهو واجب عليه أن يؤديها دون أن يأخذ مالا من المنتفعين به من المسلمين، لأنه يأخذ أجرته أو يأخذ كفايته من إيه؟ من بيت المال، فكيف يأخذ من الناس شيئا؟ ده إذا كانوا يعطونه لكي يؤدي الحق فهو ظالم، فإذا كانوا يعطونه لكي يخون الحق ولكي يخون في الأمانة فهذا أشد والعياذ بالله. وروى أبو داود بسند آخر وسياق آخر عن المسترد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر اللي هو أحد الرواة: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ بن زيد كلام كثير، رواه جعفر ابن محمد السجابي عن موسى بن مروان، فقال عن عبد الرحمن الزبير بدل زبير بن خير وهو أشبه الصالح، وهو حديث صحيح بما قبله. حديث آخر رواه ابن جرير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، ثغاء هو المأمأة صوت الشاه، قال يحمل شاة لها ثغاء فينادي: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء فيقول: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أذن جلود ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لم يرويه عن ابن عباس أحد من أهل الستة وهو صحيح، ورووا مثله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على أن من غل شيئا أو سرق من أموال المسلمين العامة أو أخذ ما ليس له منها أو خان في الأمانة فإنه يأتي يوم القيامة وعلى رقبته هذا الشيء، قد جعل على رقبته لا يفارقه حمل ثقيل لا يستطيع تخلصه، ويستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، ويقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت، فيظل ملازما له إلى أن يهوي به في النار، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، نسأل الله العافية، على الصدقة استعمله يعني جعله عاملا لجمعها، فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل؟ نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ويهدى إليه أم لا؟ يعني ما أهدي لعلاقة كانت قائمة بينهما قبل ذلك، وإنما أهدي إليه لأجل الولاية ولأجل إما أن يقوم بالحق وإما أن يقوم بالباطل، أهدي إليه لكي لا يظلم الناس كما يقع من كثيرين، يهدى إليه لك لأنه لو لم يفعل لظلمنا، فهذه ليست بهذه من الغلول ومن الرشوة المحرمة.

قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقول ذاك الآن. كرره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. كذا رواه مسلم. ما أتاه الإمام منه أخذه وما نهي عنه انتهى. ما لم يعطى ما يقولش بقى إن هو ده على قد شغلهم على قد مرتبهم مش عايز، ما تاخدش، ما تأخذ ما أعطيت، لا تأخذ من نفسك. وروى الإمام أحمد عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. بني عبد الأشهل من الأنصار رضي الله عنه. قال أبو رافع وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسريعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع، البقيع مدفن أهل المدينة، فقال أفل لك أفل لك مرتين، فكبر في ذرعي اللي هو أبو رافع، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده هو، فكبر في ذرعي ضاق ذرعا به لم يتسع صدره له. قال وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي. قال قلت أحدثت شيئا حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال أسفت بي. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، سائل وجامع الصدقة، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله. حديث ضعفه الشيخ الألباني لكن له شواهد أخرى سيأتي شواهده. درع يعني لبس درعا لوجه الفستان أو النمرة ثوب، هذا دليل على أن من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، خيانة الأمانة في الأموال العامة. روى عبد الله بن الإمام أحمد عن عبادة بن الصمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم. البعير الفرو بتاعه ايه؟ وبر. فيوم ياخد الوبره زي كده لو خد من بتاع قطن كده فتله قطن، ياخذ الوبره من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه الا مثل مال احدكم، اياكم والغلول، فان الغلول خزي على صاحبه يوم القيامه، ادوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. صحيح بمجموع طرقه. وقد روى ابن ماجة بعضه. ونسأل الله العافية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، نصيبي مثل نصيبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوي في قسم الغنائم مع عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما كان يأخذ الخمس الذي جعله الله عز وجل وخمس الخمس ليجعله في مصالح المسلمين، ويأخذ منه نفقته وكفايته، وكان لا يكفيه عليه الصلاة والسلام، بل كان سرعان ما ينفقه، مع أنه كان يدخر قوت سنته لكن سرعان ما ينفقها، ويبقى أهله الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. قال إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط، ما شاء الله العافية، وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله، ابرأوا الفتلة، الخيط والمخيط الإبرة والفتلة، وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد، أي إذا كانوا ممن شرع الله جهادهم، لا تحابي فلا تجاهد الأقارب وتجاهد الأباعد بالقول والفعل وكل أنواع الجهاد، وفي الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. فضيحة، عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر عن أبي مسعود الأنصاري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا. الساعي كما ذكرنا جامع الصدقة، جامع الزكاة. ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة، تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. تفرد بها أبو داود وهو حديث صحيح، يعني خاشي على نفسه من أن يأخذ ما ليس له، فترك أن يعمل جامعا للصدقة، طلب من النبي أن يقيله، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أكرهك. وحديث آخر رواه أبو بكر المردويه عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه، ثم يقال لمن غل: ائت به. وذلك قوله: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. حديث ضعيف. عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب، روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عداءه. فنسأل الله العافية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. فهذا الشاهد الذي ذكرنا في الحديث الذي مضى من حديث أبي رافع الذي فيه: فدرع الرجل الذي غل نمرة فدرع بمثلها من نار نعوذ بالله في قبره. فهذا دليل على أن أثبت عذاب القبر، وعلى عدم أن يقال فلان شهيد، لأنه ربما يكون على غير ذلك. وأما إذا قصد في أحكام الدنيا فذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من أن يتكلموا في حق من لم يعرف عنه فساد، وإنما سكت. ولما قالوا فلان شهيد قال: كلا. وهذا دليل على أنه ربما يقتل الإنسان في سبيل الله ويعامل في الدنيا معاملة الشهداء، ولكن لا يكون عند الله شهيدا لوجود مانع من ذلك، وهو أنه يكون قد غل من الغنيمة. حديث آخر عن عمر روى ابن جرير عن عبد الله بن أنيس أنه تذاكر هو وعمر ابن الخطاب يوم الصدقة، الظهر يوما الصدقة، تذاكر يوم الصدقة، فقال: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة: من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحملها يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجة عن الحسن قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. وعن عطاء عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد. وهذا الحديث ضعيف في عقوبة الغال أنه يحرق رحله، تحريق عقوبة الغال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول الحسن. وقول عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي أيضا ضعيف، فلا يثبت هذا الأمر تحريق متاع الغال، وإن نصره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله، لكن الحديث ضعيف فلا يعمل به. وإنما أفتى بعض التابعين بأن يتصدق بثمن كما شاءت. وأما جلد الغال فهذا أيضا للإمام، إن رأى أن يجلده ويعاقبه بجلد أو حبس أو غير ذلك فعل على قدر ما يرى، لكن دون الحد. روى ابن جريع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا جامع الصدقة فقال اياك يا سعد ان تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء. قال لا اخذه ولا اجيء به، لا اخذ العمل ولن اتي بشيء ولا بعير ولا غيري لن اعمل. قال فاعفاه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من وجد في نفسه ضعفا عن القيام بالحق فلا يتعين في هذه الوظائف العامة. روى الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلولا، فوجد مسلمة في متاع رجل غلولا، قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله بن عمر ابن الخطاب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فاحرقوه. قال واحسبوا، قال واضربوه. قال فأخرج متاعه في السوق فورد فيه مصحفا، فسأل سالما فقال بيعه وتصدق بثمنه. هذا الحديث ضعيف، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر. قال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه، وهو تحريق عقوبة الغال. ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه، كما ذكرنا حديث ضعيف. عقوبة الغال هو تحريق متاعه، هذا الذي قلنا أنه ضعيف. قال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه، وذكر الحديث الماضي اللي هو عن علي قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك دون 50 جلدة ويحرم نصيبه. يقول وخلفه خلف أحمد بن حنبل أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعذر تعزير مثله، يعذر بما يراه الإمام ممن أخذ مالا بغير حق، كمن يعذر من أخذ مالا بغير حق. وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم. وهذا الصحيح في هذه المسألة لأن ذلك فيه إفساد من غير مصلحة، حتى لو قلنا بجواز التعزير بالمال لكن لم يثبت الحديث بتحريق متاع الغال ولن ينتفع أحد بذلك. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير، الذي أمر بذلك عثمان بن عفان لأن لا يكتب مصحف إلا على الرسم الذي اتفق عليه لأن يمحى ما سوى ذلك، كان المخالف في ذلك عبد الله بن مسعود. قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا رأي ابن مسعود وانقطع هذا القول، وأصبح إجماع الأمة أنه لا يكتب المصحف إلا بهذه الطريقة حتى ولو كان هناك قراءات أخرى ووجوه أخرى في ترتيب السور ووجوه أخرى في الكتابة فإنه لا تكتب. إجماعت الأمة على أن المصاحف لا تكتب إلا هكذا والحمد لله، وذلك لحفظ القرآن بفضل الله. لكن ابن مسعود كان مخالفا وقال يا أيها الناس غلوا مصاحفكم، غلوا المصاحف فإن من غل يأتي بما غل يوم القيامة، ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة، يعني على قراءته. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، يعني لفة خيط، فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال أسمعت بلالا ينادي؟ ثلاثا. قال نعم. أسمعت بلا ينادي؟ أسمعت بلا ينادي؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وكان هذا من أعظم العقوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. نعم مش عارف لكن هو صحيح. ها لا ده جاء يعني بعد أن بلغ الأمر. هناك من أفهم يعني ومعاوية أقر على ذكر عنه بأن ينفق يتصدق به عن الجيش، فمن تاب يتصدق به عن الجيش والله أعلم بأعينهم، فكل من أخذ أموالا عامة من غير حق ثم تاب إلى الله عز وجل فالصحيح أنه يتصدق بها عن المسلمين الذين يستحقونها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الأخ ذكرنا بيقول في قوله تعالى ما كان بين أن يغل قرأ ابن مسعود وباقي السبعة أن يغل مبني على المفعول. إيه ابن مسعود باقي السبعة ده؟ حد عارف وجود القراءة في ها؟ جزاك الله خير. ها؟ اشتري بقى ورقة. طب هات اشتري إيه؟ طيب جزاكم الله خير. لا هي قراءة يغل هذه في السبعة وليس فقط كما قال ابن كثير في الحسن، يبقى يغل في السبعة المشهورة. يقول قرأ ابن كثير وايه وعاصم؟ ابن كثير وابي عمرو وعاصم قرأوا أن يغل والباقون قرأوا أن يغل. كيف التوبة لمن غل من أموال المسلمين وقد ذهب ما غله؟ يتوب إلى الله عز وجل وهو في ذمته هذا المال، لابد أن يتصدق به عن المسلمين بما كلما تمكن من شيء أنفقه في مصالح المسلمين صدقة عن أصحابه المجهولين. عليك الصلاة والسلام. يقول أبوه يأتي بعض الفاكهة فتضعها أمه في الثلاجة فيذهب هو وإخوته فيأخذون منها دون علم أمه حتى ننهيها ولا تبقى منها شيء، هل هذا غلول؟ استغفر الله. ما ينبغي أن تأخذوا من الفاكهة إلا بإذن أمكم، لكن ما أظنهم يرضون لكم بالنار، لا أمك ولا أبوك. هي جاية عشانهم صحيح، بس لازم يستأذنوا عشان ما يزنوش بعض، عشان ما فيش واحد ياخد التاني ما ياخدش، ولكن ما كل الناس تعود على ذلك تبقى مفسدة عظيمة. القهوة والشاي والإكرامية كل ذي متماشي معنى واحد وهو الرشوة، نسأل الله العافية. الأمر ده في القطاع الخاص جائز لعلم صاحب العمل، في القطاع العام لا يجوز. كل واحد موظف قطاع عام ما ينفعش ياخد الحاجات دي. إذا كان بيشتغل في قطاع خاص والناس جابوا له إكرامية يبقى يبلغ صاحب العمل ويقول له إن فلان جاب لي كذا علشان يبقى بريء من هذا الأمر، أما القطاع العام ما ياخدش حاجة. يعني سواء عامة الحكومة أو أي وظيفة عامة. عليكم السلام عليكم. من أهدي إليه شيء بعد أن قام بالعمل مثلها، لأن هذا الرجل قال هذا لكم جابه له الأول وهذا أهدي إليه. الكلام ده بيبقى للمرة الجاية، بيبقى علشان المرة اللي بعدها عشان يحيي يعني ما يظلموش المرة الجاية، لأنه عارف إن هو ممكن يعديها له المرة دي ويجيب المرة الباقية اللي بعدها إيه يعني ينتقم منه فيها، أو حتى يعني يراعيه المرة القادمة. ثم إنها تؤثر بلا شك في قلب العامل غصب عنه إن هو لابد أن إيه يحابي صاحب هذا الشيء. في لجان التصحيح أيام الامتحانات تبقى بعض كراسات الإجابة للطلبة المتغيبين عن الامتحان، يأذن رئيس لجنة التصحيح في أن يأخذ منها العاملون في هذه اللجنة، يأخذونها للمصالح العامة، دي أيضا من الأموال العامة يأخذونها. الرسول صلى الله عليه وسلم شدد جدا والله، ونسأل الله العافية، في الإيه؟ في الوبرة، قال أدوا الخيط والمخيط. فالكراسات دي ياخدها يعملها في مصالح المسلمين العامه، يشتغلها في التدريس بعد كده، اما ياخدها من يعني اعمال خاصه فلا يدفع ثمنها. البقشيش حرام. البقشيش كما ذكرنا في القطاع الخاص والشاي والاكراميه امر جائز زي علم صاحب العمل. القطاع العام مفيش بقشيش، يعمل في شركة قطاع اعمال، وعندهم في الشركة كمبيوتر يسمع عليه قرآن احيانا، يقول ويعمل عليه بعض الوقت التي تنبه مثلا على فضيلة يوم عاشوراء وعرفات، الامور اللي فيها مصلحة عامة لا بأس من ذلك، هذا من المصالح العامة اللي فيها دعوة الى الله عز وجل، فيها تذكير بالخير، مثل هذا لا يمنع. سماع القرآن كده لا، حتى لو يسمع لوحده هذا من التذكير. لو قطاع خاص يبقى يستأذن صحاب الشغل. هل يجوز مد لفظ الجلالة في الأذان؟ الله أكبر. استعينوا مد طبيعي هو الحركتين فقط، ولكن بعض يعني الناس أو بعض الشيوخ يقولون أن هذا مد تعظيم. الصحيح أنه هو يمد مد طبيعي، ولكن لا يبطل الأذان بذلك ولو أكثر، ده من الإيه؟ من التجويد المستحب. حكم المسجد الموجود فيه قبة ليس فيها قبور، حيث أنه تم إزالة القبور لكن القبة تابعة للآثار فلا يمكن إزالتها، يجوز الصلاة فيه طالما تم إزالة القبر فهو العلة. مسجد فيه مقام كرسي خشب ليس فيه قبر، ما حكم الصلاة فيه؟ إن كان هذا الكرسي الخشب يعبد وثنا من دون الله، يعظم، ينظر له، يوضع عليه صندوق ندور، فالعلة قائمة في النهي عن الصلاة في هذا المكان. وإن لم يكن ليس يعظم ولا يفعل فيه شيء من العبادات فلا حرج لعدم ورود العلة. صح، ما فيش نص في النهي عن الصلاة فيها مقامات، لكن كما ذكرنا إن كان هذا الأمر مما يعبد من دون الله فهذه سبب النهي عن الصلاة في هذا المكان. ورد في بعض مناظرات أحمد ديدات مع القس الكافر كلاما قال فيه انه يرد قول عيسى ابن الله باعتبار ادوة التشريف. لا، هذا كلام باطل، لا يجوز ان يقال عيسى ابن الله ولا احد من الخلق يقال له ابن الله ابدا ولا على سبيل التشريف. رد الله على من قال ذلك، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، ولا على سبيل المجاز. قال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه نزل الله نفسه أن يكون له ولد مخلوق، وهذا هو الذي على سبيل التشريف، لكن عيسى روح الله على سبيل التشريف، هذه الروح المشرفة المنسوبة إلى الله وليس صفة من صفاته. فبيت الله نقصد إضافة، ليس أنه يقال ابن الله أبدا بحال من الأحوال، هذا كلام باطل. حديث ما أصر من استغفر وإن عاد ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، هذا ليس حديثا مرفوعا ولكن مروي من كلام ابن عباس رضي الله عنه وعليه عامة أهل العلم، على صحة المعنى عامة أهل العلم. يقول إذا طلب مني بعض النصارى أن أقرأ عليه بعضا من القرآن، فمن أي القرآن أقرأ؟ يقرأ عليه سورة مريم كما فعل جعفر رضي الله عنه مع النجاشي، أقرأ عليه سورة مريم وأقرأ سورة آل عمران، أبرز الحجج في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن الذي أرسلت به إلا يدخله الله النار. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من تصديقه صلى الله عليه وسلم، وتصديقه مبني على معرفة المعجزات التي أعظمها القرآن العظيم. وبالنسبة إلى يعني القرآن وجوه الإعجاز المختلفة مبثوثة في كتب التفسير وفي مقدمة تفسير القرطبي شيء صالح من ذلك، وكثير جدا من كتب علوم القرآن موجود فيها وجوه الإعجاز أيضا المختلفة المتعددة، إعجاز المعنوي واللغوي والمعجزات الحسية. وحلك على كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للشيخ الإسلام التيمية المجلد الثالث، جزء من الثالث والرابع كله في المعجزات بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المعجزات الحسية التي تبلغ مئات المعجزات الحسية التي يعني ينقلون عن الأنبياء السابقين أقل من عشرها بلا أسانيد، ومع ذلك يقبلونها. فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم كذب بكل الأنبياء، يلزمه أن يكذبهم وهو بهم مكذب. فبيان بطلان ما هم عليه ببيان فساد الاعتقاد بتعدد الآلهة وبالتكليف، وبفساد أن المسيح إله يعبد من دون الله أو مع الله أو هو الله، وبيان يعني كفر من قال ذلك مما لا يحتمل تأويلا، إذا كان هو كمان يخدعون الناس ويحاولون ذكر آياتنا القرآن لبيان عقائدهم الباطلة. لو كان القرآن حقا فلابد أن يقبلوه كله، لأنه هو كثير جدا من الشبهات تلقى الآن بهذه الطريقة في قنوات تبشيرية، لا أدري لماذا يستمع الناس لها، ولكن يحاولون أن يأتوا بآيات من القرآن لإثبات ما هم عليه. إذا كان القرآن حقا فقد قال الله فيه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم. ما يستطيعون لها تحريفا ولا تأويلا ولا شيئا على الإطلاق. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذه كلها نصوص قطعية. فإن كانوا يصدقون بالقرآن فالقرآن حجة عليهم، لا يصدقون بالقرآن ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام فنثبت هذه بما ذكرنا مختصرا منه. وأما قوله عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، فهم يحتجون ببقاء الإنجيل. الإنجيل قد أنزل الله عز وجل فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسيح مبشر به، فليحكموا بهذا. وليس في هذا إلغاء النسخ بالكلية، وإنما هناك عقائد واحدة قالها المسيح عليه السلام كما قالها من قبل الرسل، جاء بها كل الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يحكموا بذلك. وهناك شرائع متفق عليها كذلك، مثل تحريم الزنا، مثل إقامة الحدود، يعني القطع مثلا في السرقة والرجم في الزنا، فهذا مما اتفقت عليه كلمة الكتب الثلاثة، واتفقت عليه الشرائع الثلاثة: شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يطبقون شيئا من ذلك. فقد نزل القرآن في هذا خصوصا، فيما لم يتغير ولم ينسخ، وليس أن هذا ينفي النسخ، فإنما نعمل بالقرآن ونعرف أن فيه ناسخا ومنسوخا. وهذا ما وجه الاعتراض؟ أنزل الله المنسوخ لمدة من الزمن، وهو عز وجل يعلم أنه يغيره لمصلحة الناس، وأما ما لم ينسخ فيجب العمل به. فمن ترك العمل بالمنسوخ من القرآن هل يقال ترك العمل بالقرآن؟ لا. فكذلك إذا ترك المنسوخ من الإنجيل لو ثبت، وهذا الكلام على ثبوت الإنجيل الذي جاء به المسيح، ليس الأناجيل التي كتبها الحواريون وأتباعهم عن سيرة المسيح. نحن نعتقد أن الإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون أن الإنجيل الذي بين أيديهم هو سيرة المسيح التي كتبها الحواريون وتلامذتهم، وليس أن هناك كتابا أنزله الله على المسيح. فنقول المسيح الكتاب الإنجيل الذي أنزله الله على المسيح صلى الله عليه وسلم يحكم به كما ذكرنا في العقائد الواجب اتباعها، وفي الأحكام المتفق عليها بين الشرائع، والأخلاق الواجب اتباعها كذلك، وترك الأخلاق المحرمة، كل هذا مما اتفق فيه الشرائع، فليحكموا بذلك. وأعظم ذلك وأوسعه وأهمه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الله عز وجل قبل ذلك. فأولا ليس لأحد من النصارى ولا اليهود أن يحتج بشيء من القرآن، لأنهم لا يصدقون القرآن. لو صدقوه فلنأتي لهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، تصدقون بالدين أم لا؟ لا تصدقون إذا لا تحتجوا بالقرآن، لا تقولوا الله قد أخبر بذلك، لأنكم لا تعتقدون. الله هو سبحانه وتعالى الذي أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان اعتقادكم في القرآن أنه حق فاقبلوا كل القرآن، وأما إذا لم يكن ذلك فلا تضربوا بعض القرآن ببعض، ولا يجوز لكم أن تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا، إنما هذا حال الكفار والعياذ بالله، وهم كذلك. فيجب أن لا يقبل منهم احتجاج بالآيات، لأنهم غير مصدقين بها ولا يلزمون بشيء، وهذه الآيات يفسرونها على غير وجهها، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أهل العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيستشق الكتاب كله. قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. يقول كيف جاءت والمقيمين الصلاة؟ طبعا في كلها شبهات فعلا بتاعت يعني ناس نعم منصرين. هذه الآية تقدير الكلام فيها الإعراب منصوبة على الاختصاص وأخص المقيمين الصلاة، ولها وجوه أخرى في الإعراب، من أراد أن يرجع يرجع إلى تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود، لكن أظهرها ما ذكرنا وهو تخصيص المقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة. يقول أشكل عليه فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنما بين كل أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، مع علمنا من خلال علم الحديث في قطر الأرض وسعة السماء هناك 500 عام بمسيرة لا نعلمها ولا حتى مسيرة الضوء ولا غيرها. وقلنا بالراجح أن الأرضين دي مستقلة كل عن بعضها، فدي كواكب بعيدة إحنا ما نعرفش عنها أين هي بالضبط، والبشر كل يوم يعرفون معلومات جديدة، وليس المسيرة يلزم أن تكون واحدة، مسيرة 500 عام بمسيرة ماذا نحن لا نعرف. ثم إن الحديث الذي فيه أن بين كل أرض وأرض مسيرة 500 عام حديث ضعيف. حكم امرأة كانت تستعمل علاجات خاصة بالدورة حتى أدى إلى عدم انتظامها لدرجة أنها كانت تأتيها كل 3 أشهر فقط فطلقت وهي غير حامل، فما عدتها؟ طالما كانت تحيض ولو كل 3 أشهر ولو كل 9 أشهر فهي عدتها 3 حيضات حتى لو قعدت 27 شهر، وإذا انقضت الشهور 3 فعند ذلك ولم تحض، أقصد الشهور 3 أقصد الفصول 3 ولم تحض وغلب على ظن انقطاع الدورة بالكلية بذلك فهي تعتد بالأشهر، لكن إن نزلت ولو بعد عدة أشهر فعدتها بالحيض. حديث ضعفه الشيخ الألباني وليس له طرق أخرى صحيح المعنى بالإجماع. أيما أفضل نذكر المتن والسند والراوي أم نذكر المتن فقط؟ لا مانع من أن يذكر المتن فقط، فلا مانع أن يبين ضعف السند، ولكن صحة المعنى من أحاديث أخرى. هو الحديث ده نفسه ملوش إلا الطرق دي، لكن المعنى ده ورد من طرق أخرى فيبين الطرق الأخرى مع بيان الصحة صحة المعنى. هل يوجد مثال للبس الحق بالبصر عند اليهود والنصارى مع العلم انهم على الباطل ولا يوجد عندهم حق؟ لا، مساله انهم لا يوجد عندهم حق في الكلام صعب، عندهم بعض المعرفه بصفات الله عز وجل واجمال بوحدانيته في الجمله، دي حاجه مما اتفق عليه كلمه الرسل، هم يعني نصوص التوراه والانجيل على ان الله واحد لا شريك له، الرب لنا رب واحد، عندهم معرفه اجمالا بكثير من الرسل ودعوتهم الى الله عز وجل وتفضيل ابراهيم وتفضيل موسى وتفضيل عيسى صلى الله عليه وسلم، فضلهم تفضيل داود، ومعرفة بنزول كتب من عند الله عز وجل، معرفة باليوم الآخر، لا شك أن هذا، لكنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، فلبس الحق باطل إظهار شيء من الحق وكتمان الباطل. اليهودية والنصرانية بدعة ليست من أقرار ابن كثير عن قتالة، قال لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، التي هم عليها لأن الحق إذا اقترن الإيمان إذا اقترن بشيء من الكفر الأكبر والشرك الأكبر أحبطه ذلك الشرك الأكبر ولم يعد له أثر شرعي رغم وجوده، فهو موجود فعلا كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن وجود الشرك الأكبر أحبط ذلك الإيمان فلم يعد له أثر، لكن لا يعني أن ذلك القدر باطل، القدر الذي من الإيمان والحق لا يعني أنه باطل، لكن لا ينتفع به صاحبه، كما قلنا إبليس عنده معرفة بأن الله خلقه، هل هذه أصبحت باطلا بكفر إبليس ولا هي حق؟ حق، ويعلم أنه خلق آدم ويعلم أن هناك يوم يبعثون وأن الله هو الذي يبعث الناس وأن الله رب، كل هذا حق؟ نعم. هل إبليس ينتفع بشيء من ذلك الحق؟ لا، لماذا؟ لأنه كفر بالله وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يمنعه فلم ينفعه ذلك الإقرار بأن بما معه من حق، ولم ينفعه ذلك الإيمان الذي عنده، حبط ذلك الإيمان لوجود الشرك. وهذا لا يعني أن ذلك القدر من الحق صار باطلا، هو عنده هذا الحق ولكن لم ينتفع به. العمل في مكان إداري كلف أن يباشر حضور الانصراف، المدير قال له بدل 8 خليها 9.5. هذا الأمر جائز أم لا؟ الأمر ده مبني على أداء المقصود من القوانين الإدارية، إنفاذ مصالح العمل. فإن كان العمل يتم بهذه بالمصالح يعني ما يراه مدير العمل، فلا حرج في قضية المواعيد إن كان بعلمي، وإن كان فعلا لا يضر بالمنافع التي للمسلمين في هذا المقام. يعني العمل يتم على الوجه الأكمل، والمنافع العامة التي تؤدى للمسلمين تقوم على الوجه الأكمل. أقول قول هذا، وأستغفر الله ربي.